ما حكم من استأجر بيتا إيجارا سنويا وبعد شهر سكن معه بعض الأفراد فطلب منهم الإيجار اعتبارا من بداية العقد وكان قد اشترط على البعض بدفع الإيجار وقبل الشرط؟ من استأجر بيتا ثم أنزل معه شخص آخر أو أشخاص آخرين لا يضر بيت سكناهم ولا يؤثر في سكناهم ولا يخالف أصول الأرض فلا بأس، وهو على شرط إذا شرط عليهم أجرا معلوما فلا بأس. إذا كان تسكن معي شهر بكذا شهر بمئة شهر بأقل بأكثر فتصومون على شروطهم، لكن بشرط أن هذا السكن لا يضر البيت. إذا استأجر بيت واحد من زوجته من بلاد في ناس آخرين كثيرة يضر البيت، فلا بد من شاور صاحب البيت الرجل إلى غيره، لأن ما استأجر إلا يسكنه هو وزوجته وضيفه ونحو ذلك. أما إذا كان يسكنه ناس آخرين تجهيزين قد يضرون سقوفه قد يضرون مجال المياه قد يحدثون فيه أشياء تضر ذلك، هذا يعرف العرف. إذا كان سكان الجنود يضرون البيت يضرون الشقة فليس له ذلك إلا بمجاورة صاحب البيت ورضاه.